الحمد لله الذي رفع السماء بالعمل، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. أيها الأحبة الأكارم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاما أزكى من المسك، وأحلى من العسل، وأبلغ من الفجر، وأنقى من ماء الغمام. السلام عليكم سلاما ثابتا ثبات مبادئكم، صادقا صدق إيمانكم، راسخا رسوخ معتقدكم. نسأل الله تبارك وتعالى في تلك الساعة الطيبة المباركة أن ينصر إلينا بعين الملة والرحمة، وأن يدخل عظيم شربنا في عظيم عفوه، وألا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا، وأن يأخذ من أوصينا إليه، وأن يدلنا عليه، اللهم آمين. أيها الأحبة الأفاضل، كم يشرفنا وكم يسعد قلوبنا وكم يشرح صدورنا أن يكون معنا حبيب القلوب أبو أحمد فضيلة الشيخ شيخي إبراهيم طه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يرفع شأنه في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. دعوناه فلبى الدعوة، فمرحبا به ومرحبا به، مرحبا به ومرحبا به والله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد قوله وفعله، وأقول له يعني خاصة والله كلام من قلبي، أقول له: نجوم الكون أنتم، غير أنكم في معشر أشربوا في العقل الخصام لا يعرفون لكم فضلا، ولو عاقبوا لسيروا لكم الأجفان أوطانا. إني لأقسم، إني لأقسم والإسلام معتقدي، وأنني من ذوي الإيمان أيمانا، أيمانا لم ألتقى لكم أناسا أسر بهم ولا أرحب بعين المجد إنسان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علماء الأمة، اللهم آمين. أيها الأحبة الأفاضل، أسأل أو عندي طلب في بداية المحاضرة، إن اللي بيحب الشيخ رفض الله يرفع إيده. احنا شوية بنحب الشيخ رفض الله يرفع، والله ما أقول اسم الله، والله أنا أبي علي يعني كان القلب ينخلع المكان، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو. أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، وأعلن توبتي من ذنوبي إلى الله بين أيدي، فأسأل الله أن يتوب علي وعليكم من كبار الذنوب وصغارها، ولا يؤاخذنا بما قال هذا اللص، ما هو لص للقلوب، يصدق القلوب، اللهم اجعلنا خيرا مما قال، ولا يؤاخذنا ربنا بما قال، وليغفر لي ولكم ما لا يعلمه سواه. جزاكم الله خيرا وجزاكم الله جميعا خير الجزاء، واني قبل ان اتكلم في اي حاجه يعني ما كنت اتوقع ان ارى هذا المشهد الطيب المبارك، والله لو كان يعني لذه الجنه هي النار في وجوه مثل هذه الوجوه، الشباب الطيب والرجال الطيب والشيوخ الطيبه، والله الذي لا اله غيره، لو علمتم معنى المحبه في الله، ومعنى ان تنظر بعين رضا الى اخ لك في الله تحبه ويحبك ما بينكما الا دعوه الى الله او دلاله على الله، لو علمتم هذا المعنى والله لمتنا فرحا وشوقا الى لقاء الله، لنجتمع تحت ظل عرش الله اخوانا على سور متقابلين في الجنه بعد ان ناكل من زياده كبد الحور ان شاء الله تحت ظل عرش الرحمن، نكون من السبعه الذين من المتحبين في الله، قلوب معلقه بالمساجد، مش كده؟ رجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه، يعني بقيه تاتي لنا لما نمشي. هي دي، هي دي، اسال الله عز وجل ان يجعلنا من هؤلاء. اتفضل يا شيخ محمد، عشان الناس عايزه تروح تتوضا. الجنه هنا الحمد لله تطلع الباب يا شيخ. نتكلم على ذلك، نتكلم على ذلك. أيها الأحبة الأفاضل، نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى لقاءنا المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاءً مباركاً. شوف أي مشكلة، أي مشكلة لا حل ولا ملهاش حل؟ لا حل إن شاء الله تبارك وتعالى. أي مشكلة في التاريخ تحتاج إلى ثلاثة مراحل كي تحل. أي مشكلة، مشكلة في الدولة، مشكلة في الأرض، مشكلة في العربية، مشكلة في الورشة، مشكلة في المايك اللي أنا بتكلم فيه ده، مشكلة في السيارة، مشكلة في العمود ده، مشكلة في الكاميرا، أي مشكلة تحتاج إلى ثلاثة مراحل كي تحلها حل الإيجابية. أول هذه المراحل أن تدرس المشكلة، دراسة المشكلة. ثاني حاجة تشخيص المشكلة. ثالث حاجة وضع خطة لعلاج المشكلة. يبقى دول ثلاث مراحل، دراسة وتشخيص وعلاج. حتى لو طيب كثير من الناس يعاني من مشاكل كثيرة، بعضهم يريد أن يصدر الفشل ولا يستطيع، بعضهم يريد أن يثبت على طريق الطاعة ويقع مرة ثانية في المعاصي ولا يستطيع أن يداوم على طاعة ربه جل في علاه. كثير من المشاكل، مشاكل كثيرة جدا جدا جدا. نبدأ طبعا من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ النبي شفاء وعي السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت الباب عندك، أسأل الله عز وجل أن يرفع شأنك وقدرك في الدنيا والآخرة. شيخ إبراهيم اللهم آمين ربي. يعني مثلا لو أنا وجهت سؤال للشيخ إبراهيم، السؤال ده ناس كتير جدا نفسها تعرف حل السؤال ده. يعني مثلا واحد شيخنا يقول ما شاء الله أنا راحت لهم والله ما اتفقنا على سؤال، عارف أنا مش عارف. هو يقول لي شيخ إبراهيم دائما لما بنجلس في اي مجلس وبالذات المجالس، انا ما بعتبرش ده مجلس علم الدين، لست بعد العلم ولا القطاري حتى ولا طالب. بس قلت لها مجلس تحب كده في الله سؤال وكلمه وقال وعلى الله ينفعنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ده الهم الاكبر اللي اتيت من اجله واغلبكم وكلكم نسال الله تكون اتيت من اجله وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله لتكون كتاب الله تدرسون بينهم الا ايه نزلت عليهم السكينه غشيتهم الرحمه حفتهم الملائكه ذكرهم الله في من ايه؟ يبقى ناخد الله واصدقاء هم حتى لو خرجنا واقول لكم قولوا جميعا لا اله الا الله. في النتيجه يبقى انا لو سالت وما عرفتش اجاوب يبقى احنا فزنا بلا اله الا الله، لو وضعت في كفه والسماوات والارض كفه ايه؟ رجعت به لا اله الا الله. اذا ما فيش مصطلح خاسر ابدا. مظبوط؟ ما فيش مصطلح ان شاء الله يفوت خاسر ابدا باذن الله عز وجل. فهو احنا من الاسئله هتبدا قلنا دع الله عز وجل يسوق لنا جميعا رزقنا اما على لسانك اما على لسانه اما على ايه؟ السنتكم ويشرح الله صدورها لنتعلم ولنعلم ولنعرف ولنذكر الله ونحن الان في مجلس في رياض في روضه من رياض الجنه مظبوط ولا لا؟ اذا مررتم برياض الجنه اعملوا ايه؟ احنا عايزين نقطع شوي نقعد نص ساعه وقتنا الملائكه وسبحان الله ونقول لكم أما الزلل سيبوا على رأس الأمل وأسأل الله عز وجل أن تقبل تفضل شكرا جزيلا. طيب أسأل الله تبارك وتعالى في البداية أن يخرجك من حولك وقوتك إلى حول وقوتك، وأن يسد على لسانك ما ينفعك ويفهم الجميع، وأن يخرج منك ما يضيع عنك. اللهم آمين. أول سؤال واحد شيخ مثلا يقول لك أنا بطلب من أبي الله بطلب من أبي وبنبل وما بتقابلش في العشاء وبتوضى ونفسي اقوم اصلي الفجر ومش نافع معايا الحل ده ليش؟ والسؤال هنا الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي هنا عشان نستطيع حتى السؤال بيقول هو ظبط المنبه. ايوه ظبط المنبه على ايه؟ على ستة ولا على ثمانية؟ مش ده موضوعي. امال هو ظبط المنبه على ايه؟ انا طالع بيت الساعة 10 11 12 وطبعا احنا خالفنا كل السنن الكونيه وان كان هناك عتب فالعتب على ايه؟ وانا لا اعلم بلد على وجه الارض، لا اعلم بلد على وجه الارض، هذا فكر كتير يعني فكر كتير، لا اعلم بلد على وجه الارض بتشتغل اكثر من 8 ساعات دراميات. مش هقول مصر، انا هقول دمياط. جميع بلاد العالم لها وقت راحه، دمياط مفيش شيء. جميع بلاد العالم بتشتغل 8 ساعات وتروح، و8 ساعات دول ممكن يبقوا ب 50 دولار و 40 دولار و 30 دولار، واحنا بنشتغل انا فاتح ورشه وبفتح الساعه 8 9 وعايز اقفل الساعه 5 الفجر. ساعه ما العامل هنا مروح ابص في الساعه الاقي بقى 11 ونص 12 ونص، اقول لها كمان نص ساعه في ايه يا عم؟ يا الدنيا طارت، انا عايز اشتغل 18 ساعه. ان دل هذا على شيء هيدل عليه اخواننا؟ هيدل على ايه؟ شغفنا بالطرق، شغفنا على الدنيا. وانا حتى كصاحب عمل بالشغل كولي امر بقى كاب او حتى وزاره رئيس الجمهوريه كولي امر مش حاول ان انا مسؤول عن صلاه الناس. النهارده ابن نسيت انا مسؤول عنه. انا مسؤول من ابني يوم يصلي، مش مسؤول من انا اكل ولا هط لحمة ولا بط ولا سمك ولا فراخ ولا كده. لا، انا مش فاتح معبد في بيتي. انا فاتح ايه؟ صومعة تربوية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مخطوط مش مخطوط. فاذا اعدوا العدة لعبادة ربهم ليسر الله لنا المعايش والمعبودية والعبودية لله تبارك وتعالى. بس احنا نعمل ايه النهارده؟ يبقى انا بقول لك جميع بلاد العالم بتشتغل 8 انا بشتغل 18 صح؟ وانا عندي النهارده قلت كام من دلوقتي؟ 8 لا لا 26 سنة بقال منهم ما يقرب من 45 سنة بشتغل الجار. خد بالك؟ ومن يوم ما وعد 45 سنة أنا عمري 49 سنة 50 سنة الحمد لله. بدك تصحى عشان ربنا يبارك فيك. فالعمر ده كله ال 45 سنة بسمع الحالة واقفة. مظبوط ولا لا؟ 45 سنة ودمياط كلها اتبنت عمارات بسم الله ما شاء الله وقطعت سحاب. مسيرات قد إيه؟ والتاجر عنده عربية ربنا يا سيدي المهم من فضله. عنده خير ربنا. ساعة لما عمرك يمكن تسأل 20 واحد. الجو اللي معاك يقول لك زفت والحمد لله. طب الحمد لله. طب كده الحمد لله ازاي يعني؟ الحمد لله؟ ده انت لو شكرتم نازلين لكم الشكر مش شكر لسان يا اخوانا. الشكر شكر القلب. ها؟ زي ما هيك بكره وبعد بكره. خلي بالكم من بعض وانتم ماشيين الشارع. فلان الفلاني سيبني ده انا صايم. ها؟ وكفار. ينفع يسوق الكافر؟ الكافر ملوش صيام. نقول له طب خد الشكر طيب الله يبارك لك باللي بقى كده وخلاص انت مالكش صيام. لان الكافر مش مكلف بالصيام. انما انت تؤدي العمل الى الله على رضا. فانت تشتغل ابتغي حظك ونصيبك من الدنيا ما يكفيك. ما ايه؟ ما يكفيك واهلك بالمعروف. شفت ازاي؟ لان الدنيا كلما اعطى الهت. ولازم تاخد بمقدار ما تعطي لضعفين. ان اعطتك والشهر النهارده تجد النهارده تجد كذا تجد كذا. الشهر عشان برضه ما نروحش بعيد عن اللي عملناه. ما نروحش عن السؤال بتاع الشيخ احمد. انا النهارده بصلي الفجر. عايز اقول لك كلمتين بيزعلني قوي وربنا يعلم ما في قلبي وفي عقلي لان انا بكلم حضرتك دلوقتي ربنا يعلم. لكن عايز اقول لك اللي مش هيزعلك وبيزعلني ممكن يزعلك. ان رب العالمين لو ما اصطفاكش تقوم الفجر ما بيحبكش. بس شوف ازاي؟ جميع الاسئله اللي هيسالها الشيخ احمد ان كان هيكون كتير ولا قليل عن الله عايز لها سؤال واحد بس. عرف عن نفسك تصف حالك وادوارك. مين حضرتك؟ انت ايه؟ انا ابراهيم. لا انت مين؟ انت وضعك ايه؟ خيالك ايه؟ انا انسان مسلم. تبقى حضرتك عبد. مسلم ايوه تبقى عبد ما انتش حر. الحريه ما هيش عندنا. لان الحريه المطلقه ليست في اي دين ولا اي شريعه ولا اي الا دين محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو دين ابراهيم واسماعيل واسحاق كله هو اللي هو الدين الاسلامي. معنى ايه الاسلام؟ هو التبرأ من جميع الاوامر والنواهي اللي جايه من جميع الجوانب فوق وتحت الا قال الله قال رسوله. يبقى التبرأ انما اعبد الها واحد اتبع اميرا نبيا رسولا قائدا هاديا مرشدا واحد مالوش بديل عندي في قلبي ابدا. لن نستطيع ان نسير الى الامام الا يوم يعود النبي والقائد والامام. قال لي انما النهارده انت عندك زعيم وعندي زعيم وعندي قائد وعندي امام وعندي رئيس وعندي مين قال الكلام ده؟ لما اختلف المهاجرون والانصار النبي قال ايه؟ او بدعوه الجاهليه وانا بين ارجلكم دعوها فانها تعرفين كانت كل ما شاء الله في المشكلة. لكن النهارده الآية اللي عايزة هتزعل لما يقولها ولو أرادوا الخروج لأعدوا له إيه؟ عدة. أي خروج؟ ولكن اللي ما خرجوش بقى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. خليك بعد كده مع الناس القاعدين اللي هي ملهاش همه عاليه ملهاش. انا احب دائما ان اقصد لسه بقول الشيخ احمد في النجده دلوقتي كان شيخ زمان لو حد يسمع الشيخ عبد المجيد بتولي رحمه الله عليه تتنزلنا على يديه وكان لنا الشرف بتقبيل رجليه ويديه من العلماء المعدوده اللي مش متاحه يعني. كان يقول دائما اذا ما جاءك الامر من الله او في فتوى كن كجزار. اشدد على سكينك بايدك، اشدد على السكين وما تبقاش ايه مايع. ليه يا شيخ؟ ربنا لما اراد ان يرفق بنبيه يحيى قال خذ الكتاب بايه؟ قال فتمام الرفق في ايه؟ في تمام اخذ الكتاب والدين والشريعه بقوه مش بجوع. فانا النهارده عايز اقوم اصلي الفجر، فبطل منبه نهوض. منبه قلبك، منبه هواك، منبه عقلك، والمنبه ايمانك اللي هينبهك اللي فيه وراك هم اعظم اكبر وظيفه عظمى ما خلقت الا من اجلها. وما خلقت الجن والانس الا ايه؟ يعني بس خلاص اذا تممت انت هذه العقيده وقلبك وعشت في الدنيا كانك عبد لله مش محتاج منبه. والله ما تحتاج منبه. والله سيفسد الله لك من يوقظك اذا احبك. والله لو احبك الله هيجي لك اللي يهزك كده وانت نايم. ما تزعلش هاخدها برضه طرفه. والله هيبعت لك واحد صاحب اسمه البغوت، هيبعت لك ناموس، شو ازاي؟ هيبعت لك ملك، هيبعت لك اي شيء، المهم هتقوم. لانك ايه؟ الراجل راح له قال نفسي اشوف النبي في المنام ده ولا وفاه. قال له اشوف النبي في المنام؟ قال له ايه؟ قال له طيب هتروح الملح تجيب لك ازازتين لترين كده حلوين ميه حلوه. قال له اه. قال له تجيب غزلين عيش وكيسين ملح خشب. قال له بعدين؟ قال له وياك انك تطلب ميه ثانيه. انت دي بقى من الحاجات اللي هي ايه؟ متعديه عشان تشوف النبي. الراجل اكل غزلين ملح وشيل ازازتين ميه من الملح. لحلح عايز بلالين وما فيش. فالمهم هيموت. المهم انها صباح الصبح راح الشيخ قال له شفت النبي؟ ما شافوش ازاي؟ قال له لا مش شاء الله مش ازاي؟ فما شافوش. قال له ما شفته ليه؟ قال له طول الليل انا قاعد اهو في النيل واتنطط على النيل واستحمى تحت الدش. قال له ليه؟ قال له هتكلم نفسي اشرب. قال له اشتياقك الى الماء سبب تحلم بالماء، لو اشتقت حق الاشتياق الى نبيك لاراك ضروريا. بس مش كلمات انت حضرتك دول، مش كلمات انا برددها. عايز اصلي، عايز ابقى كويس، اريد ان اتوب. ولكن التوبه توبتين ولا التوبه توبه واحده؟ الله يتوب صح؟ صح والعبد يتوب. لا يستطيع العبد ان يتوب الى الله الا اذا تاب الله عليه. طب انت تتوب من علي لو علم الصدق في قلبي، صدق اللجوء اليه، صدق الاطمئنان به، صدق الثقة في أنه سيبدل كذا وسيبدل كذا وسيبدل كذا. إن كنت عايز حسنات سيئات تبدل حسنات، كنت عايز فقر يبدل غنى، كنت عايز ضعف يبدل قوة، كنت عايز أي شيء. خذ القاعدة اللي قدامك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. النهاردة أنا جربت وما صحيتش. شوف الخلل. خلفين صدق النية. أنا ضعيف وأنا بعلن دمت قدامي والله صدقا. بس ادعوا لي بقى ربنا يثبتنا على الحق. ما عادش أعرف الظلم اللي وقفوا المعاصي اللي انا وانت من اول. صدق النية، صدق النية اللي انت فعلا عاجز. هل تذكر العدل قدر 99 وراح علشان يتوب لما علم الله في صدقه في العدل القصة مش هنقول عشان الوقت. عمل ايه لما حضرات الوفاة؟ اخذ ينوب يعمل ايه؟ ينوب للارض نفسه مشتاق ان يصل للارض اللي فيها التوبة اللي هيروح يتوب فيها هناك. فقعد يزحف على بطنه ويزق وينوب. مات. نزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. نعمل ايه؟ ده بتاعنا. ده قتل 99 ولسه رايح في بلد الهنام. ده هي ما لحقتش يصلي. ها؟ فيمثل الله عز وجل ملكا في صورة انس يا جماعة في ايه؟ طب نعمل ايه؟ طب قالت قيسوا المسافة من هنا والمسافة من هنا. صح ولا لا؟ فقاسوا المسافة من هنا. إن كان أقرب إلى الأرض اللي فيها المعاصي يدخل النار. وإن كان أقرب إلى الأرض اللي هيتوب فيها وفيها التوبة يدخل ايه؟ يدخل مش هنا ايه؟ فقال الله لهذه المغتري اللي فاتوا وقال للتاني ايه؟ ابتعدي. فقاسوا ده لسه خارج من ساعه ما لحقش لسه ياخد 10 متر رايح. ده يا جماعه ده رايح المنصور ولسه رايح ماشي الوقت اهو ما وصلش السنه دي. زوى الله الارض تقتربي تقتربي ناسه قال والله هو الارض اللي انتوا اطرافهم من الجنه فوق على الجنه. لما علم الله صدق حاله بتصرفاته ترك بلده ترك ناسه مهاجر ولما حضرته الوفاه اخذ ايه بصدره ينور بصدره مشتاق فعلا مشتاق لصبر الفجر قال الا ذلك بس. والى ان اريت الله ذلك وراء فيك الصدق والنيه السليمه المنال بيدلها انصبر واقول لك هي صحيح هو لان الله عز وجل يحب التوابين يحب العابدين وما ينتفعش منهم شيء. مظبوط ولا لا؟ يبقى هل تريد ان تقع تحت كره الله انبعاثك فثبتك ولا احبك الله؟ قوم يحبهم وايه؟ ما هو بيت الله وحضرتك ماشي في الشارع وانا قاعد في بيت ولله المثل الاعلى لو خبطت على ده بصيت من عين السحريه ده مين؟ ده ابراهيم؟ بوش طنش مش هفتحش ولو جبت ايوه معلش اصل قعدت ادور في العيال نايمين معلش واقف الباب لكن لو احبك انا اللي حلال عليك اجتهد ان ربنا يحبك مش هيحبك الا بطاعه فلئن محبك ازدادك العطاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جوارحنا. طيب سؤال واضح، سؤال اللي جاي سؤال واضح خالص. دلوقتي الصحبة، هل الصحبة دي لها علاقة بالثبات على الطاعة؟ يعني مثلا الإنسان عايز يتكلم وعنده صحبة مع نبأ ربنا يقول لك أنا ما أقدرش أسيبه، أنا الليل النهار معاهم، تمام؟ وكل ما يخش يصلي أنت رايح فين يا عم؟ خدت بالك؟ يعمل أي طاعة، يعمل أي حاجة، أصحابه يثبتوه ويشدوه ويرجعوه، يعمل إيه؟ يقتلهم ولا يعمل ايه؟ يعني يسيبهم خالص ويبتسم وبعد كده يرجع يجيبهم ولا ياخدهم معاه ولا يعمل ايه؟ ياخدهم معاه مش كده؟ هو مش كده؟ هو مش كده؟ نفسك والشيطان والهوى بيعدوك والدنيا وشهواتك بتعندك والمحمول والنت بيعندك والبنات والبناطيل بتعندك وضيق الحال وطلب الدنيا بيعندك مظبوط؟ هتزود عليهم صاحب كمان مش عايزك تحتاج الا ربك. طيب نفرط فيهم ولا ما ينفعش؟ ولكن دائما يبقى في محاولات دون الولاء. يعني انا عرفت اصحاب النهارده دول بيضروني. هو ربك قال يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبني صاحبته لا زوجته وبنيه ومن في الارض جميعا ثم يجيه. تعالى اضرب المثل كده شوف والقصص هي تبقى من اجمل الامور اللي تقربك الى الفهم. ضرب الامثال هو من اروع المواعظ. الصديق الاوفى لابو طالب كان مين؟ ابو طالب عامل ايه؟ كان ابو جهل ابو الحكم اللي هو عمرو بن هشام. ابو جهل يدخل النبي يا عماه قل لا اله الا الله اشفع وجهك عند الله. ابو جهل صاحبه بقى نايم بيموت فراح بيعود راح يزور بعد تطبع عليه فرده فيوم النبي يقول له يا عمنا قل لا اله الا الله وجاءه ابو طالب ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم لان ابو طالب نصف البحر الطويل الكلام اللي قايله جميل في النبي وابيض نسوق الغمامه بوجهه وكذا الى ان قال الى ان قد علمت بان دين محمد من خير اديان البريده دينا لولا الملام وخوف مسبته لوجدني سمحا لهذا الدين مبينا. يبقى هو كان عنده استعداد ولا شوف عليه انه طالب يصلي مع محمد انه لا يامرك الا بخير. مظبوط ولا لا؟ ويجيب قرش ويدفع قرش عن النبي فقال له في خير. فخلاص النبي يا عم قل لا اله هيقول روح ابو جهل عامل له ايه؟ يا ابا طالب ايه؟ تفارق مله عبد المطلب تترك ملة الأشياخ. يقول صحيح والله يقول إيه؟ ها؟ يقول النبي يقول له يا عم أنا هو ابن أخي هقول له يا أبو طالب ما هو جهل ده ما هو الجهل ده شكلك إلى أن قال بل على ملة الأشياخ وحمل المصر خسر ولا كسر؟ خسر ضاع. القلب معلق بإيه؟ انما الصديق الاوفى للنبي محمد كان مين؟ ابو بكر الصديق. صديق الامه ثانيه اثنين في كل شيء فدائما ترى الصديق ينتفع بصديقه. مظبوط يا جماعه؟ دائما الخليل عشان كده ربنا قال اخي الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض ايه؟ عدو إلا مين؟ إلا المتقين على تقوى. صحابة لما تيجي تقرأ في سير الصحابة والسلف والتابعين طبعا هجر. يبقوا ماشيين هم الاثنين أنا والشيخ أحمد وهو في نوبة بعضهم ماشيين. أنا عدى على مدة أنا في الثالث يحصل إيه؟ يقابلوا بعض وأنا عم بيسلموا على بعض. يقابلوا بعض يسلموا اشتاق إليه على ما عدى الشجرة بس كده. تفرقهم شجرة يسلموا على بعض. عشان كده النبي لما آخى بين المهاجرين والأنصار كانت ضربت الأمثال بالعجب. فكل من صاحبك أقول لك إيه؟ من أنت؟ صاحبك ده على عينه وعلى رأسه بس أنا أقول صاحبك. بس أنت هو لي وأمشي معاه المنهار وأمشي معاه الأمور إذا كان على منهجي وعلى نهجي. إياك أن تتزوج حتى بصاحبتك. إياك أن تتزوج بامرأة على طريق مذهبك. فما بالك بالصاحب اللي على مذهبك؟ أنتوا حنبلية ولا شافعية؟ مسلفيين يا شباب. يعني المقصود بإياك أن تتزوج بامرأة على غير مذهبك مش المقصود إن الشافعي والمذهب الحنيف. قالوا كيف على غير مذهبي؟ قال أنت تريد الدنيا، أنت تريد الآخرة وهي تريد الدنيا. إياك لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا طعامك. طب أنا هسيبه يعني كده يا عم الشيخ يبقى في فرقة اجتماعية فاتحة ويطلع لنا بقى حد في التلفزيون زي فلان ولا علان ولا علان ولا علان دول يقول لك جاي موجودين جايين. فرق بين الصاحب وصاحبه، فرق بين الاخ واخيه. ايوه ما هو مش فرق بالظبط. مش كده هيقولوا كده كلام مثلا. انه الحمد لله ده احنا بنحافظ لان عندي قاعده اساسيه حطها نصب عينيك كده لقيناه يطلب منك رجلا واحدا اكتبت خير لك من مطلع من حب النعم. مظبوط ولا لا؟ ما تقولش نعم من حمر ايه؟ النعم لان النعم هي الابل مش كده؟ لان النعم اي نعم. يبقى انا اجتهد ان انا اجيب صاحبي ده هو يا ابني احنا كنا مع بعض وكنا وحشين كنا بنقعد مع بعض نلعب متاري كنا مع بعض بنلعب بينج كنا بنزيد خالص حتى لدرجه ان احنا لعبنا مع بعض بلياردو. فدي مشكله عندنا مش كده؟ كان هي مبسوط انت عبوا كان جابها كده زمان ما كانش حاجه كده موجوده خدت بالك. فاحنا عارفين بعض والشقايا بتاعت بعض. فاسالك بالله الذي لا اله غيره من حبي لك وكذا وكذا والطريق طب تعالى صلي طب تعالى اعمل كذا طب تعالى ادوق طب بص الجمال ده طب شوف الكتاب ده طب خد اشتراك اسمعه طب اسمع معاه واحد النهارده في المسجد اسمه احمد العزب طب بص يا راجل كده حلو وجميل تعالى اسمعه مش طالب ايه؟ الحكايه دي انت بتضحك والدين مش بص والدين من 10 12 سنه كده مع ما بدانا ننفتح كده على الناس كنت في مجلس عند ناس كده عايزين كبار جدا جدا والله ما حصل وبعدين قعدوا يصرحوا ففي قفشه اتقالت في الكلام كده فقلت له رضيت القفشه مع نكته مثلا او كلمه كده بقول لك كذا وضحكت اديتهم كلهم ما ضحكوش كسفت قوي قوي قوي يعني انا ضحكت بص لقيت ناس عملت ازاي ما بتحبش تعرف فقلت في حاجه انا قلت له هو انتوا بتضحكوا بتنكتوا زينا؟ والله العظيم قلت له ليه يا عم الحاج هو احنا طب؟ احنا بنضحك قال لي يا عم انا بشوف شكله كده وشه حبيبي كده وشه يقول لك حتى تدخل القعده على الكازينو اللي لقيت اثنين قاعدين جنب بعض ملتزمين بالذات ملتزمين ازاي انا عامل كده؟ ها؟ بيقول لا حول ولا حسبي الله بيقول كده ورفع عينيه كده لفوق والزوجه منتقبه ما انتش شايف كل حاجه على وشها حطينا كده دول متجوزين اللي انتم قاعدين يهزروا ويعملوا يقولوا مش متجوزين دول ايه؟ حابين اللي بيتحبوا دول ليه؟ بقت صفه على المتزوجين البوكس البوكس اللي قد كده عليه خطر خطر اي شيء فيه يقول له تعالى انت فاكر ان في الالتزام في الدين وفي الصلاه بوكس لا لا مين قال كده؟ ده انت في الصلاه واحد تبلاه قلب بذكر الله وتطمئن القلوب يا رب قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ده احنا عندنا الغضب والبسمه بس في فرق بيننا وبين ناس ثانيه بنبتسم وبنضحك بس صدق بنبتسم وبنضحك بس بالحلال ما بنمنش حد ما بنقولش نكته قبيحه ما بنتكلمش مع بعض الناس ما بنخوضش في خواص الناس وخصائص الناس احنا عندنا كده قواعد معينه بتقول عندنا حد كده اسمه عالي قوي قوي اسمه حدود الحلال وصور تاني عالي قوي اسمه حدود الحرام طول ما احنا بين الاثنين الحلال كله معانا والحلال والحلاوه كلها وانت عارف بس جرب والله استجاب اليك فقد فزت وفزت لم يستجب مرة واثنين وثلاثة وعشرة وألف، مش مرة واثنين بس وخلاص. لكن جبت اللي يجب علي ان انا اعتزله اذا لقيته انا ادعوه وهو بيسحبني، ادعوه وهو بيسحبني. النهارده انا بنزل اقرب الناس اللي كانوا معايا في المدرسه واصحاب 30 سنه وما فيش بعد كده حب وبينام في بيوت بعض وما فيش بعد كده. بعتوا لي رساله من زمان كده من حوالي 15 سنه وقالوا شكرا يعني انت كبرت علينا وافترضت علينا ومش عارف ايه. طب يا سيد علمنا مين ما علمك الله؟ مش الاقربون اول المعروف بعد كل القدامى دول المدرسه وبتوع النادي وبتوع النادي والكلام ده والنادي. طب تعالوا يا جماعه لميتوا كلهم اقسم بالله وبنطلع عربيتين نروح نصلي في بورسعيد. قالوا نعم. هم نروح معاهم واروح ونويت لله عز وجل. قعدت معاهم اكثر من اربع شهور اجيبهم الصلاه في الجمعه اجيبهم التراويح ياخدوا نصهم معاهم اروح. تعالى بس في بورسعيد اروح بورسعيد، تعالى نصف اروح معاهم. وبقرب بقرب بقرب بقرب لغايه ما جيت في يوم لقيت العمليه بتزيد بتزيد بتزيد. انا واحد طلع قال لي والله اقسمت عليك لما دخلت السجاره اقسمت عليك والله يا اخي انا اللي بتاعك كل حاجه كل اللي قلته هذا فراق بيني وبينك. خلاص النهارده قدرت اعين نفسي ان انا ما اخدهاش مع ان نفسي فيها قوي. ها بس انا طريقها لله مش كده ولا بس يعني قول لي يا الله نفسي في الشيخ الطحى وشيخ لو حلال ما قلناش حلال اعزم العزم كده انك انت تترك لله. فاللي صاحبك هيسحبك ويدمرك قول فراق بيني وبينك خلاص انا ماليش فيه. وقد امرنا الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يولون من من حد الله ورسوله ولو كانوا فهو كده يحب الله ورسوله مظبوط مش مظبوط. بس بعد ما تصل معاه الى اعلى درجات الدعوه والهدايه ما قدرتش عليك انت. جزاكم الله خير يا شيخنا. طيب نريد ان نغير نمط هذه المحاضره. طبعا قلنا في سؤال من الاسئله واجوب النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرات سيرته رايت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى موقفا كان يعلق عليه بتعليقه النبوي الشريف. يعني لما الاثنين اغتابوا من معاذ او ماعز الذي رشد فهم معدين على شفه الحمار فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قد اكل او انزل فاكل من شفه هذا الحمار اعزكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم راى المراه التي كانت تبحث عن ولدها في كل مكان فلما وجدته التصقته في بطنها واخذت تشمه وتقبله بين عينيه وتبكي. النبي صلى الله عليه وسلم رفع بصره الى السماء وقال لله ارحم بالمسلمين من هذه بولدها. انا اقص على شيخنا المبارك شيخ طه موقفا انا رايته بعيني راسي. انا اقص الموقف فقط واترك له تعليقه الجميل على هذا الموقف. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. صليت العشاء في مسجد من المساجد وخرجت فرايت رجلا شاب شعره وانحنى ظهره وكبر سنه. هذا الرجل يمشي في الطريق بعد ما صليت العشاء على طول مشي في الطريق. هذا الرجل يمسك السيجاره في يده فالمهم انا ماشي وراه بكلم نفسي عمال اقول الراجل ده هو شايف الشعر الابيض اللي في وجهه. طبعا العلماء قالوا وجاءكم النذير. كثير من العلماء قالوا جاءكم النذير النذير والشيء. يعني اول ما تيجي تبص في المرايه وتلاقي شعر بيضاء تعرف ان رجل الدنيا مدي في الارض. الموضوع اقرب قوي انت قربت منه قوي جاءكم النذير. المهم فهذا الرجل ماشي شعره ابيض والله زي ما بقول كده وماسك السيجاره وماشي. المهم انا بقول بيني وبين نفسي والله مش ما حسبتوش بقول بيني وبين نفسي هو الراجل ده مش قافل باله من الشعر وهو الابيض ده اما يتوب الى الله ده ماشي بكلم نفسي. فجاب بقى مصري شلته اي والله والله شلته من على الارض صدمت به صدمه شديده جدا. شوف صدمته الله شيخ الراجل صدمته الراجل كبير في السن الراجل اترفع لفوق وقام نازل على الارض ومسح الارض. طبعا احنا وانا ماشيين انا كنت والناس اللي كانوا عندنا على والله كلهم قاموا احنا قلنا راجل مات. رجل كهذا لا يحترم هذه الصدمه. المهم كلنا طلعنا على الراجل قلنا بقى ايه هنغطيه او نقدر نغطيه مش مات الراجل. المهم طالعين نجري عليه واذا بالعجب العجاب. راينا عجب العجاب اتدرون ماذا حدث؟ وهذا ما نكمله في يوم اخر ان شاء الله. كويس والله. ما عادش وقتها. الراجل ده حصل ايه يا شباب؟ الرحيل شيء الرحيل شيء وخلاص مش هقول مات دي الصالحين وكده. هذا الرجل رأيناه والله وقف على قدميه مرة ثانية دون أن يلبسه أحد أم أي واحد ثاني، يعني صدمة كهذه أو صدمة كهذه ممكن تموته. الراجل قام واقف على رجليه، المهم لما وقف يعمل إيه؟ دور إيه اللي بيتني على رسول الله؟ قاعد يدور يمشي يدور عليها خد بالك. المهم السيرة اللي نظرت منه على بصير، والله رأيت هذا المشهد بعيني يا راسي، لم يهتأ له بال حتى صعد على الرصيف واخذها واخذ يعصي الله تبارك وتعالى بها. إيه مش عارف الغفله وصلت بالمسلمين، مش عارف افضل من تعليق فضيله الشيخ. إيه والله ده كلام غير يعني مش مرتب بينه مش احمر والله، بس خطبه الجمعه لو حد من اللي عاملين انا النهارده كان معانا خطبه الجمعه في صلاه عزيمه الصبار، كان في قصه في كل النهارده عن نفس الارض. والشاهد اللي فعل هذا الرجل للاسف ان هو تعلق القلب بالشيء ده، واي انسان تعلق قلبه بشيء لابد وان يختم له به ويموت عليه. فمن تعلق قلبه بالله نجاه، ومن تعلق قلبه بغير الله وكلاه به. مظبوط؟ حادثه زي كده حصلت، وده والله ما اعرف ما هيكلم الكلام، بس هو الكلام اسلوبه حلو. والله من حوالي 10 او 12 سنه كده شاب في السعوديه صدمته سياره، ولكن قلبه معلق بالمعاصي بانواعها. وبعدين طبعا مع الرب في رمضان نسمع الكلام ده، الخمان ده بس الخمان ديا خمان يعني ايه؟ حد يعرف يعني ايه معناته يعني مش فاهم يعني يقول لك خمان خمان ايه يعني؟ خمان يعني بشوف السجاير وعاوز يشرب. اه معناها كده يعني؟ عاوز يشرب يعني كلمه طبيعه وكلمه قذره وكلمه ما ينفعش تخرج من فم يذكر الله يعني. المهم الراجل ده صدمته السياره، خدوه المستشفى الدكتور حطه يومين ثلاثه على المهم يذكر الدكتور شال الاجهزه جابوه اصحابه يا ناس ايه قال ده بيموت. قالوا فرق الحياه ده قدامه ده خالص، والاجهزه كلها ما عادش جسمه بيستخدم شيء، هو الولد نص بتحتاجي خالص قدامه مضمضم خالص. خشوا له فدخلوا له الاب منهار ابنه واصحابه واخواته وكلامه كله حول يا رب كده، فمنهم كفايه شويه فذكره بالله. قال له يا احمد كان اسمه احمد، قال يا احمد قل لا اله الا الله محمد رسول الله فاصلى اليه كده وصل غريبا مع مشوه على النار. قال له مالك؟ تذكر الله تطيب نفسك. قالوا طب هو عايز ايه؟ قال له هتقول سجاره. فهم عارفين انه بيموت وما عرفش انه بيموت. فقالوا طيب الدكتور هيجيب لك مسجل دلوقتي بس انا عايز اذكر ربك. قال له سجاره؟ قال له سجاره في اي طريقه؟ قول اي سجاره. قال له يا ولدي اما تستاهل تشرب سجاره قدامي؟ قال له سيبني دلوقتي ما حدش عارف اللي انا فيه. هو لا يعلم انه يحتضن. فقال له يا ولدي سجاره لو بتحبني هات لي سجاره. قال له اذكر ربك اكثر. اجيب لك تقرا ايه من القران احسن. قل اشهد ان لا اله الا الله على الذكر لانك مشفى من الله. اقرا ربك ان يعفو عنك وان يغفر لك. فقال له هتقول سجاره؟ عايز سجاره. فقال له يا ابني اصبر. فقال له طيب عايز انت مني ايه؟ قال له اقرا القران هذا المصحف اللي انت روح جايب المصحف اهو الحمد لله. قام فتحه الولد حط على صدره راح ماسكه قال له عايز تقرا هنا؟ قال له قال له شوف راح اقرا المصحف. وقال له اشهدوا انني كافر برب هذا المصحف. وراح لمين؟ مش عايزين تجيبوا سجاره؟ قال له والله مش عايزين تجيبوا سجاره؟ قال له لا قالوا اشهدكم اني كافر برب هذا المصحف. قال له والله ما خرج من فمه كلمه بعد. كانت اخر كلمه انه كافر برب هذا المصحف. من تعلق قلبه بشيء اخوان المتعلق قلبه بالنساء ده عايش على الكتاب هيموت على الكتاب. المتعلق قلبه بالبيع والشراء هو عشان كده لما يشيلوه ينزلوا على القبر مالي مالك ما اكلت فافنيت وما لبست فافيت وما تصدقت فابقيت. تعلق القلب بالله وربنا يديك اللي هي الكارت بلانش اللي بيقول عليها يثبت الله من ما فيش هنا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين الله انفسهم اللي اضاعوا الكنز اللي فيه في ايد الاستغفار. يا اخي قول سبحان الله وبحمده قول سبحان الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كل واحد خلص شويه وخلص ببلاش ببلاش ما عملناش حاجه ما صرفناش حاجه. بل طاعت ألسنتنا وقلوبنا وأبداننا بذكر رب العالمين تبارك وتعالى. مظبوط ولا لا؟ وخذنا العطاء بالقوس من الله عز وجل. فمن تعلق قلبه بشيء ما تعلق قلبه بشيء قلبه معلق بالقلب. طب لو كان مات يبقى شيء يقول بأين سيجارتي أين سيجارتي؟ مظبوط ولا مظبوط؟ نسأل الله أن يرضى العفو والعافية والسلامة وأن يعفو عن كل المبتلين المسلمين. شفنا احنا طبعا بنسافر في دمياط. ممكن تلاقي شاب يجي لك يقول لك ايه انا ما اعرفش اقف على الراحه اشتغل ايه لازم اسمع عزيز. ما اقدرش اشيلها من حياتي ما اعرفش صلاه عربيه ايه اللي مشغلني ما اعرفش اشتغل في الورشه واطلع انتاج ايه اللي مشغلني ايه ده؟ ست مين؟ الاذان غير دلوقتي عند شباب كتير نسال الله السلامه والعافيه. ازاي الانسان يعلم قلبه بالقران ويطلب موضوع الغنى؟ تيجي تقول موضوع الغنى شغلت قدامك شغلت في الاستماع انت بالك ويسمع الاغاني على طول. كيف يقنع الانسان عن الاغاني؟ ازاي يفهم؟ كنا زمان عاملين شروط كده الخطبه اسمها تحرير الثلاثيات تحرير الغنى ثلاث ايات على ثلاث احاديث على اقوال الائمه الاربعه على كده. لا شك بين الاولين والمتاخرين المعاصرين يعني ان المخلصين ان الغناء حرام لا شك فيه. وفي ناس بتقول لا الغناء في ناس بتقول ان الغناء ده حلال ويبقى في بعض القرارات. هنقول يا من ابتلي بالغناء هنقول لك الحكم الشرعي فيه انه بسيطه جدا. الغناء عباره عن شويه كلام معهم شويه ايه؟ موسيقى. شيل الموسيقى على جنب لان الموسيقى حرام لو مع القران. مظبوط يا جماعه؟ يبقى هنقول طب الغناء ده عباره عن ايه؟ مجموعه كلام والكلام حلاله حلال وحرامه حرام مش كده؟ القبيح حرام اللي هو واحد بيغني لوحده او واحده بتغني لواحد او الكلام بقى اللي بيقول قدم احمد الخطاب جئت الى العالم من اين يا محلى العيشة تحت التعريشة وسكر وتحتيشة موقص والنمي بحبك حمار وبس على أخطاء الكلام اللي انتوا سمعوني اللي في الأدب اللي الموجودة دي لولاكي ما حبيت لولاكي الشمس تطلع لولاكي ها وهي مين دي للبحر يجري ولا الشمس تطلع الممنوع من زمان أيام أنا بقول لك إيه مثلا أنا كده شفت عبرة أعطيني الناية وغني فالغنى سر الخلود صحيح كده؟ وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. حد يقول كنا مفيدة في الحلال والحرام. ونفخ في الصور فصرخ من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ربه الناي وأنينا. فيبقى كده؟ يبقى الكلام واضح. مظبوط يا جماعة؟ نفخ في الصور صرخ من في الأرض. مفيش حاجة اسمها بقي الناي وبقي كذا وكذا. والكلام إن كان بالغنى يعني الشعر نصمت ومدير غنى لو كان من رجل إلى امرأة لا يجوز. طب ينفع تغزل مراتك تقول لها كلمتين؟ أيوه أيوه ينفع تقول لها أي كلام بس من غير موسيقى. نعم من غير إيه؟ أقول لها الكلام الحلو ممكن بدندنة كده يا مولانا أه ينفع أه ينفع بس مش بصوتك ده يعني أقول لها أي حاجة. ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخلت أم المؤمنين عائشة كنت فين؟ قالت كنت في فرح امرأة من الأنصار. قال أكان معكم غناء؟ دي الأحاديث المستدلة بها لبعض. أيوه النبي قال أيوه قال كان معكم غناء؟ قال له غناء يا رسول الله قال نعم فإن الأنصار يعجبهن ذلك ولا يعجبهن ذلك. يعجبهن يعجبهن لمين؟ يبقى بيتكلم النبي على مين يا رجالة؟ لازم للنساء. يبقى نساء الانصار يعجبهن الغناء والطرب. ايوه واحده بتحس مراتك يا رقص بقى لا لا ما نساء مع بعضها يضرب لها الدف بلا المظهر يعني مش شيخ ده لا يضرب الدف على النار. قال لكم طب نغني نقول يا فرح طفي قولوا اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطه الحمراء ما سمعت عذاريكم ولولا الذهب الاصفر ما علت بوديكم. الكلام اللي قال الكلام الجميل اللي هو مش العرس من الكتير مش عليا هو عرس طول ما رب العالمين. لا لا لا ما عادش كده عيب عيب ما انا حافظ قوي عشان عيب الكلام ده ما ينفعش ده. خد بالك لا يصح من الرجال للنساء ولا من النساء للرجال ولا من النساء للنساء. مظبوط ولا مش مظبوط؟ حبان لا يجتمعان في قلب مؤمن ابدا. هم يا رسول الله حب القران وحب الغناء. ان الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البحر. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البحر. الفول يعني كانت بتكبر. واخد بالك؟ طيب الغناء اسمع من تلا من قال بيتا من الشعر بعد العشاء الآخرة. ده كلام من الوضع. من قرأ بيتا من الشعر بعد العشاء في الوقت الأول بعد العشاء الآخرة لا تقبل منه صلاة تلك الليلة. تفضل مع حضرتك كل يوم 19 الفجر يا ابني. احنا قاعدين ده النهار إلى واحد. أنت تعرف الزمن اللي احنا فيه ده أفضل واحد في الأمة اللي نايم يشرح ده كويس أوي أوي واخدنا كلمه ونام. إنما الصحيحين نسأل الله السلامة إلى وراء الموت. في خير في خير في الأمة. فالغناء خلي بالك ما بتعرفش تشتغل إلا بالغناء. بدله بدله بإيه؟ بالإعانة من الله عز وجل إنه يرفع حب المعصية ولذة المعصية من قلبك وبعدين يبدلها بلذة وحلاوة الطاعة. لو دخل القرآن طرد الشيطان بس يدخل بس القرآن وبعدين تنبل على الرزق أنت والشيطان. أول ما تقول تبت إلى الله الشيطان قال لك يا عم بيبعت الله يصلح حالك ولا بينه وماله ولا يعمل ده ينتهي الدموي تروح فين عقليتها ده انت هتروح تتوب. امال انا بشتغل ايه؟ ده انا كده صرت معاك ده انا هبطلك مش هيسيبك وهيجيب مؤمنين كمان معاه عليك عشان يعمل ايه؟ التجديد علشان هو يفرح بذلك. قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم. تحب تفهم المخلصين وفي انت عليك اللي بتختار. انا دخل الراجل ابن عباس وقال له ابن عباس الغناء ده حلال ولا حرام؟ قال له رايك ايه؟ قال له حلال طبعا. قال له طيب اذا جيء يوم القيامه يوم القيامه اذا كنا يوم القيامه وجيء بالحق والباطل في اي الكفتين تضع الغناء في الحق ام في الباطل؟ قال له في الباطل طبعا. قال له الباطل في الجنه ام في النار؟ قال له في النار. قال له اذهب فقد افتيت نفسك بتاع السجاير. قال له في الباطل افتيت نفسك كل حاجه تاكل حلال ولا حرام ما تسالش حد مش كده هتستفيد قلبك؟ مش كده لما تبقى متشددين وراجعين ومزودين ومتغلبين وعايز ماشي خلاص انت قول بقى ده حلال ولا حرام تعرفها انت ده في الحق ولا في الباطل في الطيب ولا في الخبيث؟ هتقول لي في الخبيث ولا في الحل لهم ايه؟ الطيبات ويحرم عليهم الخبائث بس وان يتوب على كل عاصي مسلم تعلق قلبه بالغناء. والله يحبط العمل والله يضيع بركات الارزاق والله يتلف هذا القلب والله فوق ده ينزل خبر الله. نسأل الله التوبة. أيها الأحبة الأفاضل يعني آسف الوقت ولكن قبل أن نختم معلش أنا بقى أفاجئك نحن نريد بطل لا نريد الشيخ إبراهيم أن يحكي لنا موقفا لن ينساه أبدا. على فكرة الأسئلة دي إحنا مش متفقين عليها والله فمعلش محدد بقى في إيه بالظبط؟ لبنان والله في لبنان اللي ممكن الاخوه يعرفوا عني او ما يعرفوش كنت في لبنان ادعو الى الله اكثر من الان والله الذي لا اله الا هو يعلم الله سبحانه وتعالى. تركت اكثر من مجال عمل بسبب الصلاه وتركت مجال من الارزاق بسبب الصلاه يعني وبسبب ان انت بتصلي مش بسبب انه بيمنعني من الصلاه يعني انت ما بتصليش بس الموقف اللي انت عايز موقف في ايه يعني في اي شيء مش عارف موقف دعوه في المسجد موقف في الحياه موقف في الشغل موقف في البيت لا انت موقف اكثر من الضاع نعمل اي حاجه من اللي بنتمنى يعملها. طيب كنت مع الشيخ دوار او يعني هو الطرفه ولا حاجه مهمه؟ لو عايزين طرفه يعني مثلا كنت مع الشيخ دوار طبعا هو ابي بعد ابي ووالدي بعد والدي جزاه الله عنه خيرا. من الناس اللي ربنا شرفني في رؤيتها والتعلم على ايده وقعد ده وهكذا. بس مش عايز اقول للاخوه انا شايف ان اغلبكم دعاء ان شاء الله طالب علم واهل علم. لن تنال الثرى حتى تبعث الثريا ولا العكس ولا العكس. تعرف عبد الله بن عباس كان بحرا في العلوم فكان اذا اراد ان يفتي له ايام معينه فكان يدخل على اريكه معينه كده وينام على ظهره ويحط رجل على رجل مثلا ونام على ظهره ويقول ادخلوا علي اهل الحديث. ما من اللي عايز يسال في الحديث ال 2000 دول بترش وسالوه يجيبهم ونام على ظهره حاطط رجل على رجل. ادخلوا علي اهل القران فيدخل اهل القران ادخلوا علي على طول ونام على ظهره. فقالوا لما اراك تفتي الناس وتعلم الناس وانت بعيد عن الله؟ قال زللت طالبا فعززت مخلوقا. خلي بالك زللت طالبا فعززت ايه؟ مطلوبا. خليك دائما اذا اردت ان تكون طالبا للعلم خليك دائما دائما دائما طبعا لشيخك طبعا له لا تتبع هواك. يعني مثلا على سبيل المثال ان كنت انا شيخك مثلا طهر شيخك ان كان انا شيخك لم ادعي يوما انني معصوم صح؟ ولم اقل يوما انني افعل وكذا فانزل علي من السماء الماء وكذا. فانا زيك مطحون مش معصوم. لي ذلاتي ولي غفلاتي ولي هزواتي. فالمهم من الولد اللي ربنا من على انت زمان بقى انا وانا في التسعينات كده تقريبا حاجه و80 90 في اخر ايام الشيخ دوام. فكنت متعود ان انا اللهم لا رياء ولا سمعه ما حدش يقول عني كده ابدا. كل سالني والله ما حدش يقول عني كده ابدا. كنت اصحى من النوم في بيت الساعه 7 ونص 8 اغتسل قبل الزواج طبعا واطير على جامع البحر قبل الساعه 9 اقف على الباب. ليه؟ لان انا فيه طالب صغير كده من وانا صغير ولو ما شفتش الشيخ ما افهمش. ما شفتوش ما افهمش. قاعد شايفك لازم ابقى شايفك. فكنت اروح اقعد تحت المنبر على طول بس بالعرض كده عن المنبر هنا كده الحيطه دي كده والمنبر كمان اقعد على الحيطه دي كده وشي وامسك القران اقرا ما تيسر لغايه ما يجي الشيخ مصطفى. ماشي خلص الخطبه اعمل ايه؟ اقوم اول ما هو بيسلم اروح قايم واقف اروح انا قايم جاري جاري جاري واقف على الباب بتاعه لان انا ناوي اتعلم عايز اتعلم. فبساعد نفسي اعني على نفسك بكثره ايه؟ السجود. فاجري اجري اجري لغايه ما اوصل في الباب ايه؟ بتاع اوضته هو من جاي فاتحين من الباب يروح داخل اروح داخل ايه؟ واروح قاعد جنبه. طب ما كنتش انا خير كنت انا ايه؟ كنت 70 كيلو كده ولا حاجه فقمت اقوم قاعد. يفضل الشيخ حوالي ساعه اسئله عن الخطبه او فتاوى وانا ايه؟ اتعلم منه السؤال والجواب، السؤال والجواب لان افضل انواع العلم السؤال والجواب. اللي افتراض العلم يعني. فاخذ منه احفظ منه اتعلم منه لو اذكره بالكلام ده يضحك. يقول وانا ما اعرفكش يا وما يعرفنيش انا مالي الجامع ده. ما يعرفنيش. لكن انا قبله سلم عليه وابص فيه وكل شيء بس ما اقولش انا مين ما اعرفش انا مين. فلما بقعد احكي له كده ليه مهم؟ الطرفه بقى. فانا بنصيحه لاخواني طلبه العلم. الجا الجا كده لطلب العلم وشيل نفسك. وبعدين ما تحددش لنفسك تقول انا بدات الساعه 4 وبعدين اروح اعمل لا كل مواعيدك وكل ظروفك وكل شغلك حدده على دروسك وحدده على صلاتك. عندي يوم كذا درس من المغرب للعشاء وبعد العشاء يبقى انا عندي الساعه دي محطوطه في جدول قلبي وراسي لا تبدل اي شيء يؤجل لي بعدها. لكن هي مش الاساس يا اخي هي الاساس ابني عليها. ما يجيش واحد يقول لك امين الساعه ايه؟ مثلا مثلا 7 على 10 تقول له طب ان شاء الله 7 على 10 بتبيع مكان حته من التوصيلات المغرب تصدق ما ينفعش اعتذر للي جابوه. لان هو ينتظر لكن الصلاه مش ايه؟ مش هتنتظر. انا من الاولويات في حياتك الاولويات. فاحنا راكبين جنبه وانا مش جنبه انا سايب عربيه واحد جنبي فجالي سؤال عشان طرف. فالسؤال بيقول ايه؟ عشان تشوفوا الهمم ها؟ يلهمك يا رسول الله ما يضحك الرب. انا عايز ربنا ايه اللي ضحك ربنا؟ قال له اكتب بنفسي وسط هؤلاء اللي عندنا كيف عملت ذلك؟ يا رسول الله ادخل الجنه ازاي؟ يا رسول الله دلنا على عمل فاسال ازاي؟ السلام عليكم كل شيء طيب. ايوه عليكم الصلاه والسلام اتفضل. قالت حضرتك كان ممكن اسالك سؤال؟ قلت لها اتفضل. قالت لي هل يجوز ارقص لجوزي؟ هو انا عايز حد يقول لي لان نفسي ترقص لجوزي؟ قلت لها ايوه ان شاء الله بس في عندنا بس عله فهو قاعد هناك. وكان لما دائما يجي سؤال كده وانا معاه في العربيه كنت دائما بميل عليه لان انا استحي ان حد يسالني في وجودنا. فكنت بميل عليه دائما كنت اخد التليفون كده وهو بيقول لي كذا قول كذا حتى ان كنت اعلم لازم تبقى يعني ادب كده الادب. ف قلت له تبص لجوزك؟ هو عامل لي كده. قلت لها ايوه. قلت لها يبص ان شاء الله. يجوز. انا عايز اكمل. فقلت لها يجوز ان شاء الله بس انا عندي يا بنتي عله. قلت لها العله بقى الموسيقى حرام. فاذا كانت الموسيقى حرام قالت نامي يطبق لها على لبانيته بس هي ترقص. من المواقف اللي بنسى قالت نامي لسه اقول الموسيقى بقى حرام ما بقى تفزك. قالت نامي يطبق ايه على لبانيته بس هي ترقص. وكانت الفتوى بهذه الطريقه قلت لك لو قال شيخ وكذا بس حاول من الاثنين فقول لي عليا حاجه بس بلاش تجيب تجيب ايه من المواقف الطيبه اللي كانت معيش الموسى عشان انت فاهم ان كنت نكته قوي قوي بس مع مين؟ صاحب القافيه برضه. لما كان يضحك مش راجل مهموم مش راجل مهموم كده اول نصيحه اشهر يا اختي ضحكنا فرحنا. راجل من حوالي 1000 سنه 700 800 سنه كان رايح الحج. كان رايح ايه؟ فراجل كبير في السن عنده ما يقرب من 70 80 سنه. فبيحج وجنبه شاب متكي عليه. المهم نزل ابيض عالي تزين عمل لبس وقف كده قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شك لبيك حجا عن نفسك. فسمع منادي يقول له لا لبيك ولا سعديك ارجع فحجك مردود عليك. فالراجل ما خيرش الشمس لا اله الا الله. قالوا له يا عمي انت فاهم ايه؟ انت سمعت الخبر ده؟ ايوه انا سمعت. ركز معاه. قال له ايوه انا سمعت. قال له قال لك لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك. قال له ايوه. قالوا طيب وبعدين؟ قالوا بالمره ال 32 اللي اجي واسمعك. قال له لا والله يا ابني 32 مره دي يعني 31 مره قبل دي اجي والبس وانزل هنا واقول لبيك يقول لي ارجع حجك مردود عليك. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله وترجع. قال له قل لي أنت أروح لمين؟ قل لي أنت لو ما جبتوش مرة واثنين وعشرة وألف أروح لمين؟ لو خدت النهاردة يا ابني ها هيبان لي بكرة إن الذي يكفر طبع الباب يوشي أن يفتح له. فإياك إياك إياك أن تنقص من وحي ربك وإياك أن تزهق تقول كفاية بقى على كده اترك. ويا رب يا رب يا رب يا رب وربك يحب العبد المؤمن اللي هو في العباده بشر الله ان اليوم من اسعد ايام حياتي بهذه الوجه. بشر الله انه من اسعد ايام حياتي بالنظر الى هذه الوجوه. اسال الله عز وجل الا يحرمنا ابدا واياكم وان يجعلنا واياكم في الجنه على سور المتقابلين وان ينزع هذا الصدور من هم وغم وكمل ولذة المعاصي ان ربي سميع قريب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في شيخنا المبارك وأن يحفظه وأن يعلي قدره وشأنه في الدنيا والآخرة وجزاه ثم جزاه ثم جزاه الله تبارك وتعالى خير الجزاء على هذا الكلام الطيب. وأسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا صحبته في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. أزال الله نوركم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم. والله إن في الله يحبكم وسلام الله عليكم ورحمة الله.